وفيه يكون السراب، وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار. وأما الأول فإنما يكون أول النهار يرى كأنه ماء بين السماء والأرض، فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء حسبه ماء فقصده ليشرب منه، فلما انتهى إليه لم يجده شيئا. فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئا، فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله لم يجد له شيئا بالكلية قد قبل، إما لعدم الإخلاص وإما لعدم سلوك الشرع، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقالها هنا: ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهكذا روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وغير واحد. وفي الصحيحين أنه يقال يوم القيامة لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من ولد، فماذا تبغون؟ فيقولون: أي ربنا عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا ترون؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحتم بعضها بعضا، فينطلقون فيتهافتون فيها. وهذا المثل وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب، فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الطماطم جمع طمطم، وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر، الصم البكم الذين لا يعقلون، فمثلهم كما قال تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي. قال قتادة: وهو العميق يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام. فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يدري أين يذهب، ولا هو يعرف حال من يقلده، بل كما يقال في المثل: ولا هو يعرف حال من يقوده. نعم، ولا هو يعرف حال من يقوده، بل كما يقال في المثل الجاهل: أين تذهب؟ قال: معهم. أين تذهب؟ أين تذهب؟ قال: معهم. قال: معهم. قيل: فإلى أين يذهبون؟ قال: لا أدري. أين؟ وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، يعني بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر، وهي كقوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وكقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله: ظلمات بعضها فوق بعض، فهو يتقلب في خمسة من الظلم: كلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار. وقال الربيع بن أنس والسدي نحو ذلك أيضا. وقوله:

أو انعقدت بيعته بما يشبه نظرية العقد اتفقوا على شيء إلا أن يكون في معصية الله عز وجل. نعم. وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة الله، ولا خير إلا في جماعة، ولا خير إلا في جماعة. نعم. والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة، ولا خير إلا في جماعة والنصيحة لله، يعني لا خير إلا في النصيحة لله ولرسوله ولخليفة المؤمنين. نعم. وللمؤمنين عامة، قال: وللخليفة وللمؤمنين عامة. نعم. وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلم لمن ولاه الله أمر المسلمين. نعم. الطاعة بالمعروف لمن ولاه الله أمر المسلمين. قال: رواه ابن أبي حاتم. وهذه العروة الوثقى، عروة الإسلام الوثقى التي لا انفصام لها. نعم. قال: والأحاديث والآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله وسنة رسوله وللخلفاء الراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة الله أكثر من أن تحصر في هذا المكان. وقوله: إذا أمروا، وللخلفاء الراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة الله. نعم. نعم. وقوله: ومن يطع الله ورسوله، قال قتادة: يطع الله ورسوله فيما أمراه به، وترك ما نهياه عنه، ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه، ويتقه فيما يستقبل. وقوله: فأولئك هم الفائزون، يعني الذين فازوا بكل خير وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.